أيذهب هذا العيد عني وليس لي مع الناس فيه لا سرور ولا فرح؟ وكيف يطيب العيش والعين بالبكى موكلة والقلب باللحظ قد جرح؟